هذا الناس المثابة العلة في التربيب والتخفيف. فعلماء المناظرة علماء المناظرة يسمونه في التربيب والتخفيف في المناطق يسمونه بالشرط المنطقي. وعلى كل حال المقصود هو معرفة هذا المثل، فهو من أهم مسالك العلة، من أهم مسالك العلة. يأتي الفقيه إلى الأصل المقيس عليه فيستخرج أوصافه وصفا وصفا، يستخرج أوصافه وصفا وصفا فيحسبها، ثم بعد ذلك يستدرك في الأوصاف هل يصلح هذا للتعليم؟ هذا لا يصلح، يصلح هذا لا يصلح، يصلح حتى يبقى بيده الوصف الصالح للتعليم ويعلم به الحكم الصالح. هذه هي عملية التدريب والتحصيل عندهم. وإلى هذا يشير المؤلف بقوله في هذين البيتين حكم الرابع، أي هذا حكم الرابع من مسالك العلة. يقول أن يحصر الأوصاف، أوصاف ماذا؟ أوصاف محل المقيس عليه، فيستخرج كل الأوصاف التي يتهم أنها تصلح للتعليم، فإذا حصرها أجرى عليها عملية الاختبار ويقول هذا وصف لا يصلح للتعليم لأنه لم يثبت شروط العلة فيرفضه. هذا أيضا حتى يبقى بيده الوصف الصالح للتعليم بكونه للتوفي يصلح التعليم. يأتي مثلا إلى الخمر الذي هو المقيس عليه فيستخرج أوصافه فيقول حرمت الخمر لكونها مصنوعة من العنب أو لكونها مسودة اللون أو لكونها مشتملة على رائحة كريهة أو لكونها مسكرة. هذه الأوصاف مثلا ثلاثة أو أربعة، هذه الأوصاف التي لا تصلح للتعليم فيقول كونها من العنب لا يصلح للتعليم، كونها على لون الحمرة مثلا أو الزيبات لا يصلح للتعليم، لأن الشرع لم يريد الإحكام بالألوان، الشرع لا يريد الإحكام بالألوان، كونها ذات رائحة لا يصلح للتعليم. إذن الذي يصلح للتعليم هو الإستار، لأن الإستار وصف مناسب لبناء الحكم عليه. إذ الإستارة يضر بالعقل والشريعة الإسلامية جاءت لصيانة العقل، فإذا العلة هنا هي علة الإستارة. وهكذا إذا الصبر والتحصيل هو عبارة عن حصر أوصاف محل المقيس عليه ثم اختبارها وصفا وصفا ليبطل ما ليس صالحا للتعليل ويبقى ما هو صالح للتعليل. أما الطريقة التي يختبر بها الأوصاف فهي على نوعين، النوع الأول وهو أقوى طريقتين، أن يحصر الحالة بين النفي والإثبات، أن يحصر الحالة بين النفي والإثبات، يقول هذا إما كذا وإما كذا، وهذا طريقه العقل. النوع الثاني أو الطريقة الثانية لحصر الأوصاف باستقراء، أي يتتبع الأوصاف وصفا وصفا وصفا وإجماعا، فالمثال الذي ذكرت في قضية الإسلام. وأما مثال الطريقة الأولى فبأن يقول مثلا ولاية إجبار النكاح على الصغيرة إما أن يكون لأجل بطارة أو لأجل السنة، يحصرها بين إما كذا وإما كذا. فيقول مثلا أما من أجل الصغر فلا، لماذا؟ لأنه ورد من المسيح ما يبطل هذا الوقت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم السيد أحق بنفسها، السيد أحق بنفسها، فدل ذلك على أن الصغر ليس هو علة ولاية النكاح في الإصابة وإنما هو للذكر. لما حصله بين والسير إلا هكذا وإلا هكذا. إن هذه الطريقة الأولى إنها طريقة الحصر على من على النوع الأول أن تتردد بين الإثبات والنفي. النوع الثالث استقرار أن يتبدأ بالتقييم من سير الأوصاف التي يتوهم أنها صالحة للتأليف الإجماع. ثم قال مالك رحمه الله أيوه أن يحصر الأوصاف، هذه الطريقة الثانية يحصر الأوصاف الموجودة في المحل والتي يتوهم أنها صالحة للتأليف، ثم يجري عليها الاختبار ليصل ما ليس صالح للتأليف ويبقي ما هو صالح للتأليف. قال أيوه يبقي الذي لا يصلح لها ويبقي ما يصلح لها. قال أيوه فما بقي من أوطان الذي يتعين لتعليم الحكم وهذا واضح. ثم قال نعم إذ انتهينا من هذا المثلة الذي يسمى بمثلة الصدر والتحسين، المثلة الرابع الذي يسمى بهذا الاسم وهو مثلة اجتهادي، لأنه أي هذا المثلة لا يأتيه إلى المجتهدين من العلماء، ليس كل الناس باستطاعتهم أن يستخرجوا العلة من هذا المسلم، وإنما يستخرجه العلماء المستخدمون ويحررونه، فإذا ما حرروه عندئذ يعلمون به، على أنه ليس من المسالك المتفق عليها، إذ هذا مضمار المستخدمين، هذا مضمار المستخدمين. ولذلك سنرى فيما يأتي إن شاء الله عز وجل أن هناك من يعترض المستخرج للعلة بهذا الطريق، يعترض ويقول هذا الوصف الذي عملت به ليس وصف صالح للتأليف، فيورد عليه قوادح ويردها هو أيضا، يرد تلك القوادح. قال العلة، وهذا المثلة من قبيل المثالث الاجتهادية لأنه ليس أكثر وليس مجمعا عليه، إذ المثالث إلا أن تكون منصوصا عليها أو مجمعا عليها، وإلا أن تكون اجتهادية. هذا إذن من المثالث الاجتهادية، وقد سبق لنا تعريف كل واحد من هذين العبارتين، كل واحدة من هذين العبارتين من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما تعريف الصدر لغة فهو معناه في اللغة هو الاستدار، مطلق الاستدار، مطلق الاستدار، سواء كان استدارا أصوليا أو كان استدارا غير أصولي، الصدر معناه في اللغة مطلق الاستدار. وأما التخصيص معناه في اللغة الاستراق، التقسيم معناه الافتراق اي مطلق الافتراق. وان في اصطلاح الاصوليين فماذا يقصدون بالصدر؟ الصدر نعم اختبار الاوصاف المتوهم انها صارحه للتحليل لابطال ما لا يصلح منها للتحليل وانقاء ما هو صالح للتحليل، هذا ما يقصدونه فهو اختبار من نوع خاص، فهو اختبار من نوع خاص. وبهذا يختلف المناوة اللغة بالمناوة اللغة المطلقة اختبار، وهنا اختبار خاص بطريقة خاصة. والتقسيم معناه في الصلاح الأصولي هذا يعني حصر أوصاف المحل المحيط عليه، حصر أوصاف المحل المحيط عليه. فإذا معناه في الاصطلاح يختلف عن معناه في اللغة، وعندما نريد أن نجمع بين الكلمتين في التعريف الأصولي ماذا نقول؟ لماذا نقول عندما نعيد من الوحدة هنا ليكون مثلثا واحدا؟ نعم اختبارها وصفا وصفا لإبطال ما لا يصلح منها للتعليل وإبطال ما يصلح منها للتعليل. فهذا هو المثلث المثلى عنده بالصدر والتحصيل. هذا المثلث الذي هو مثلث الصدر والتحصيل له قواعد، له قواعد أشار المؤلف إليها في هذه الأبيات. من هذه القواعد قوله هنا في هذا البيت، قوله هنا في هذا البيت عندما يكون مثل الصبر والتحصيل في باب المناظرة، أنه إلا أن يكون في غير باب المناظرة، وإلا أن يكون في باب المناظرة. إذا كان الصبر والتحصيل في باب المناظرة فإن وجوده في باب المناظرة يقتضي أن هناك من يعترض على المستدل به، أن هناك من يعترض على المستدل به ويوجه إليه هذا الاعتراض الثاني، يقول له ما دليلك على حصر هذه الأوصاف الذي أو التي ادعيت أن أوصاف الأصل محصورة فيها؟ فهذا نوع من الاعتراض يتوجه على المستدل من قبل المغترب. فبماذا يرد المستدل على هذا الاعتراض؟ يرد عليه بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقول بحثت فلم أجد من أوصاف الأصل غير هذا الذي ذكرت، أنا استقرأت أوصاف الأصل فلم أجد إلا هذا الذي ذكرت. فأنت إن كان عندك وصف زائد فأبديه. هذه الطريقة الأولى التي يرد بها على المعترض. الطريقة الثانية أن يقول له هذا ما وجدناه والأصل عدم سواه، هذا ما وجدناه والأصل عدم سواه. ولا يتم هذا الرد من قبل المستدل بهذا المثلث إلا إذا كان المستدل متوفرة فيه شروط عدل الرواية مع كونه مؤهلا للنظر والاجتهاد، إذ لا بد أن يكون متوفرا على هذين العنصرين. العنصر الأول أن يكون قد استوفى شروط العدالة في باب الرواية، أن يكون قد استوفى شروط العدالة، لا بد أن يكون متخصصا بالعدالة. العنصر الثاني أن يكون فيه أهلية النظر، فإذا كان الشخص المستدل بهذا المثلث من هذا النوع من الفقهاء فإننا نكتفي بقوله بحثت فلم أجد أو بقوله هذا ما وجدناه الأصل عدم سواه، فلا يصدق في دعواه إلا إذا كان عدلا وإلا إذا كان مؤهلا للنظر. من هذه كيفية الرد على المعترض إذا اعترض على المستدل بهذا المثلث وقال ما دليلك على حصر الأوصاف فيما ذكرت؟ لماذا لا يكون هناك أوصاف أخرى؟ يرد عليه بقوله بحثت من أجل غير هذا الذي ذكرت، أو يقول هذا ما وجدناه من أصل الكتاب سواه، وهذا مع قوله معترض الحصر من اعترض على المستدل بالصبر والتحصيل، من اعترض عليه بحصره لا يصبر بقوله تماما. إذ يرد عليه بهذين الحجتين، الحجة الأولى أن يقول بحثت عن أوصاف الأصل فلم أجد غير ما ذكر، أو يقول هذا ما وجدته والأصل عدم سواه، ثم قال نعم يشير بهذا التقريب إلى أن المستدل بهذا المثلث لا يشترط في استدلاله أن يكون خطئيا بل يكفي فيه غلبة الظن. فإذا غلب على ظنه لأن الأوصاف محصورة فيما ذكر يكفي ذلك، يكفي أن يغلب على ظنه لأن الأوصاف محصورة فيما ذكر ولا يشترط فيه القطع. فيكفي في هذا المثلث غلبة الظن. لماذا؟ لأن غالب أدلة الشريعة الإسلامية من هذا القبيل، أي من قبيل الدليل الذي يكفي فيه غلبة الظن. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن هذا المثلث الذي هو مثلث السبر والتخطيط منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. ما هو ضابط القطعي منه؟ ضابط القطعي منه أولا أن يقطع بحصر أوصاف الأصل، يعني أن يكون حصر أوصاف الأصل بين الحصر بحيث نقطع ونجزم أنه لا يوجد وصف آخر غير هذا الأوصاف المذكورة. ثانيا أن نقطع ونجزم بأن الأوصاف الملغاة لا تصلح للتعليل، ولا يصلح للتعليل إلا هذا الوصف المستبقى، إلا هذا الوصف المستبقى. فإذا توفر في هذا المثلث هذان العنصران سميناه قطعيا او نسبناه الى قطعيا. لماذا؟ لانه قد بني فيه على القطع الجزمي اليقين. اذن لماذا يتحقق القطع في هذا المثلث؟ بامرين. الامر الاول القطع بحصر الاوصاف الجزم بانه لا يوجد اي مثل اخر أي هذا الأوصاف الذي ذكره. الثاني الجزم والقطع بأن الوصف المستبقى هو صالح للتعليل وما عدا لا يصلح للتعليل. فهذا نوع من المسالك نسميه بالمثلث القطعي، أي بالتبرير والتحسين المنشور إلى القطعي. وما سوى هذا فإنه ينتهي إلى الظن. ما سوى هذا؟ ما سوى هذا؟ أنواع ثلاثة. إلا أن نظن بالأمرين معا، أن نظن بحصر الأوصاف ونظن بأن الوصف المستبقى ويختارك للتعليم، يعني على سبيل الظن. هذا نوع. نوع ثاني أن نقطع به أن أوصاف الأصل المحصورة ولكن لا نقطع لأن الوصف المستبقى للتعليل هو المتعين للتعليل. الثالث أن نقطع لأن الوصف المستبقى للتعليل ولا نقطع بحصر تعاوضا. إذن هذه الأنواع الثلاثة منها مهمية. إذا القطعي لا يتحقق إلا بأمرين، الأمر الأول والثاني تمام. وفهمنا من هذا أن المستبقى قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. وفائدة معرفة هذا النوع هو أنه إذا كان قطعيا فإنه سيكون حجة على الغير بلا منازعة. أما إذا كان ظنيا فقد اختلف العلماء هل يكون حجة على الغير أم لا. وإلى ذلك أصار المؤلف بقوله نعم أي الصبر والتحسين عندما يكون قطعيا فهو حجة على الغيب، وعندما يكون ظنيا فقد اختلف العلماء فيه. قيل هو حجة على الغيب، ماذا يقصد بالغيب؟ المناظرة، بالذات المناظرة. قيل الصبر والتحكيم إذا كان ظنيا فإنه يكون حجة للمستدل لا إشكال ولا خلاف، ويكون أيضا حجة على المناظر في رأي كثير من العلماء، وحجتهم في ذلك أنه دليل من الأدلة إذ توفر فيه غلبة الظن، فلما توفر فيه غلبة الظن صار دليلا على الغيب، فهذا من باب إقامة الدليل على الغيب. هذه حجة الأحكام، فهو حجة عند الماضي والمناظر. القول الثاني أنه حجة أنه حجة على المستدل عند المستدل وليس حجة على المناظر. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الوصف المستبقى غير صالح للتأليل، لأننا لم نجزم بأنه صالح للتأليل، فلما لم نجزم ولقد بقي معنا ما هو الاحتمال بأن الوصف غير صالح للتأليل، فلذلك ليس حجة. هذا القول حقيقة حجة لا من لفحة المستدل ولفحة المناظر، هذا القول. لكن هذا قول ضعيف، وذلك لأنه كما ذكرنا غالب أدلة الشرع المبنية على غلبة الظن. القول هذا القول الثاني، القول الثالث وهو إمام الحرمين أنه حجة على الغير إذا أجمع العلماء على أن الأصل معلل ليس تعديليا. لماذا كان حجة على هذا القول؟ كان حجة على هذا القول لأنه لم يكن حجة لأجزاء الأبطال الإجماع. القول هذا القول قلنا الثالث. طيب، وهناك من يقول هي حجة بالإسرائيلية أربعة في الحقيقة. القول الأول أنه حجة للناظر والمناظر، الثاني أنه ليس حجة الله للناظر ولا للمناظر، والثالث أنه حجة على المناظر أحراء الناظر إذا أجمع العلماء على أن أصله محلل وليس تعبيريا. القول الرابع أنه حجة للناظر حجة للناظر وليس حجة على المناظر. وأظهر هذه الأقوال والله أعلم أنه حجة للناظر هذا إلى شكال، ولكن بالنسبة للمناظر قد يكون حجة في بعض الأحيان وقد يكون غير حجة في بعض الأحيان. يكون حجة عندما يحتف بقرائن، عندما يحتف بقرائن يغلب على ظن المناظر بأنه حجة وهو لا يصير في حقه حجة. أما إذا لم يحتف بقرائن يغلب على ظن المناظر أنه حجة فلا يكون حجة في حقه. يكون هذا إذا القول القوي في هذه المسألة أنه حجة على المستدل عند المستدل، أنه حجة للمستدل، وأن على المناظر فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ إذا احتف بقرائن جعلت المناظر يغلب على ظنه بأنه حجة فهو حجة عليه، وأما إذا لم يحتف بقرائن تدل على أنه حجة فليس بحجة. إذ ما هي حجة عندك أنت لا يكون حجة على غيرك. لماذا؟ لأن المستدل قد يقوم في ذهنه وفي عقله ونظره ما لا يقوم في ذهن المناظر. فأنت الآن المستدل به عندك قرائن غلب على ظنك بسببها أنه حجة، لكن غيرك لا يمكن أن يكون في حقيقة حجة، إذ هو مجتهد كما أنت مجتهد، ولكن اجتهادك حجة على غيره. ما لم يحتف هذا المسلك بقرائن ودلائل أخرى يبدو من خلالها بأنه حجة، فإذا اخترنا بهذه القرائن احتف بهذه الدلائل التي تدل على أنه حجة فإنه سيكون حجة على المناظر، لأنه أصبح دليلا شرعيا. وإذا أصبح دليل شرعي فكل مطالب بأن يتبع. قال: لازلنا في دار المناظرة مع هذا المسلم. إذا جاء المعترض بوصف زائد عن الأوصاف التي ادعى المستدل حصرها، إذا جاء المعترض بوصف زائد عن الأوصاف التي ادعى المعترض بأنها بأنها الصورة، نعم التي ادعى المستدل، نعم التي ادعى المستدل والناظر بأنها الصورة، فهل يقبل قول المعترض في هذا الباب؟ نعم يقبل قول المعترض في هذا الباب ولو لم يجد بأن هذا يقصى صالح للدليل. يكفي أن يظهر وصف من الأوصاف لم يدركها المستدل مع الأوصاف التي زعم بأنها مقصورة. فإذا جاء المعترض إلى المستدل بوصف زائد على أوصافه المحصورة فيكفي أن يجيء بهذا الوصف ولو لم يقم الدليل على أنه صالح للدليل. ومن قرروه يقول أن هذا الوصف صالح للدليل، أظهر بأنه صالح للدليل، يكفي أن يبدي وصفه. فإذا أبدى الوصف فهنا تقوم الحجة على المستدل ويطالب المستدل بإبطال هذا الوصف الذي أداه المعترض، يطالب المستدل بإبطال هذا الوصف الذي أداه المعترض. فإذا لم يبطله إذا لم يعاجز عن إبطاله كان يكون دليله صحيحا، لا يكون دليله صحيحا، أي لا يكون مثله هذا صحيح ولا يكون الوصف الذي عمل به لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه قد انتقد، لأنه قد انتقد. طيب، إذا عندما يجري المعترض وصفا زائدا عن الأوصاف التي ادعى المستدل حصرها فتقوم الحجة على المستدل ويطالب بأن يبطل الوصف الذي زاده المعترض، فإن لم يبطله كانت حجته باطلة. أما إذا أبطله فسيسلم دليله، إذا أبطل كيف يبطله؟ يبطله بأنه وصف غير صالح للتعليل، وأنواع الإبطال ستأتي بعد حين إن شاء الله. قال بعد ذلك يشير بهذا إلى أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا على الأوصاف التي حصرها المستدل، وهذا الوصف لم يظهر لنا هل هو صالح للتعليل أو غير صالح للتعليل، فوصف مبهم، فهل يحصل به الاعتراض؟ ما يحصل، يحصل به الاعتراض على المستدل، ويصير المستدل مطالبا بإبطاله. فإذا عجز عن إبطاله ولو لم يكن هذا الوصف ظاهر التعليل فحينئذ ستقوم عليه الحجة وينقطع عن المناظرة، ويمكن إخراج ثلاث صور من هذا المقام. الصورة الأولى عندما يبدي المعترض الوصف زائدا عن أوصاف المستدل، ويستطيع المستدل إقامة الحجة على إبطال ذلك الوصف، في هذه الحالة سيسلم دليل المستدل ولا لا؟ سيسلم دليل المستدل ويكون قوله واحد حجة. الصورة الثانية أن يبدي المعترض وصفا ولا يبين لأنه صالح للتعليل ويعجز المستدل عن إبطاله، في هذه الحالة فيكون دليل المستدل باطلا، تكون حجته باطلا. والصورة الثالثة أن يبدي المستدل المعترض، أن يبدي المعترض وصفا زائدا مع إقامة الحجة على أنه صالح للتعليل، هذه الحالة هذه فيبطل أيضا دليل المستدل. إذا الصور ثلاث صورة يكون فيها دليل مستدل قائم، وصورة يكون فيها دليل مستدل داخل منها. طيب قلنا الصورة التي يكون فيها دليل المعترض يكون فيها دليل مستدل داخل منه لا يذكر بالله عندنا عندما يأتي المعترض ويبين ليس الزائد ويبين انه صارف ثانيا عندما يأتي دليل مبهم ويعجز يعني يأتي بوصف مبهم ويعجز المعترض عن إبطاله مستدل ويعجز المستدل عن إبطاله. وعن الصورة الثالثة التي يقول فيها التي يقول فيها دليل مستدل قويم تمام. وهذا كله كما ذكرنا مفهوم من هذا البيت والبيت الذي قبل هذا البيت يقول فيه وقد وقت وجه السبري ما معنى السبري صاحب نسمة السبري التخفيف قطعه من حبل. ما معنى قطعه من حبل؟ أي أنه يقسم عليه لأنه منقطع عن المناظرة في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا كان الوصف مبهما وعجز عن إبطاله. إذا كان الوصف مبهما أي لا يعرف أنه صارف للتخفيف أم هو علم صارف للتخفيف. لو نور عندما يكون الوصف أمره مبهما. ما معنى أمره مبهما؟ أي لا نعرف هل هو صارف للتعليم أم غير صارف للتعليم وعجز المستدل عن إبطال ذلك الوصف فإنه سيحكم عليه بأنه منقطع عن المناظرة. سيحكم عليه بأنه منقطع عن المناظرة معنى أن دليله لم يعد حجة على قال نعم. فإن من هذه الأبيات بعض قواعد هذا المثل الذي يمثل التبرير ومن هذه القواعد أنه إذا أبدى المعترض إذا باع المعترض على المستدل أن حصره بأوصاف المحل دعوى ينبغي أن يقيم الحجة عليها. كيف يقيم الحجة على هذه الدعوة؟ يقيمها بأن يقول تحدث لم أجد غير هذا الذي ذكرت أو يقول هذا ما يشبه الأصل عدم الجواز ولكن لا تقبل منه هذه الحجة إلا إذا كان عدلا في الرواية متوفرة في أهمية المقام. من القواعد التي عرفناها في هذه الأبيات أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا عن الأوصاف التي حصرها المستدل في الأصل فإن قوله هذا يقبل ولو لم يبين بأن هذا الوصف صالح يكفي أن يكتشف وصفا زائدا عن الأوصاف التي زعم المستدل حصرها في المستدل. ثم إن هذا الوصف الذي زاده المعترض لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاث. الأول أن يكون مبهما أي لا يدرى أهل صالح للصحيح أم غير صالح للصحيح ويعجز أن يستدل عن إبطال في هذه الحالة فينقطع المستدل عن المناظرة التي يحكم عليه في العجز. الثاني الأمور الثلاثة أن يستطيع إبطال هذا الوصف الذي زاده المعترض يعني حالة يكون دليله حجة. الحالة الثالثة أن يقيم المعترض حجة على أن هذا الوصف صالح للدليل فيتحرى فيكون المستدل منقطعا عن المناظرة فيحكم عليه لأنه منقطع عن المناظرة، بالتالي سيكون دليل هذا عليلا، بمعنى أن هذا هو الذي أمر به سيكون بالنسبة لي الخصم ليس كذبا. كما عرفنا في هذه الأبيات أن هذا المثلث قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. يكون قطعيا إذا تيسر فيه فرقان، أحدهما أن يقطع بالقطع أو صوت القطع، والثاني أن يقطع بأمر المستلقى للتأويل هو الإختيار الكتابين ما في ذلك. وفي سوى هذين الشرطين يكون بجبر التقسيم ظنيا ولا يكون قطعيا. مثال القطعي مثلا ما إذا كان الوقت مترتبا بين ما ثابت له، إذا كان الوقت وعدد جديد مترتبا بين ما ثابت لهما، بين أمرين أو بين الحالتين لا ثابت لهما، فيقطع بنفي واحد من الحالتين، في هذه الحالة يكون قطعيا. يعني قال هذا الأمر أو هذا الحكم إن معلّم بهذا أو بهذا، وهذا مقصور بعدم التأليف به، إذا كنت من تلقاك يكون خالدا، ويقطع بأنه هو الوحيد الصالح للتأليف. وأيضا يضاف إلى هذا أن يكون الأصل معلّم وليس أن يكون حكم الأصل معلّم وليس متعبدا به، لا بد من هذا الصالح. وهذا من أمثلته ما ذكرنا مثلا لأن ولاية النكاح على صغيرة التي هي هو الموضوع تمام. ثم قال إذا كان قطعيا فيكون مجمع عليه، وكان وحيد من الدليل القطعي، من الدليل القطعي لا نزاع فيه. ولذلك عندما يعارض غيره من الأدلة الدنية فإنه يقدم، بمعنى أن الدليل الدني لا يمكن معارضة الدليل القطعي. نعم إذا كان قطعيا كما ذكر، إذا كان قطعيا فسيكون مختلف في العمل، وإن لم يكن قطعيا فلا يكون مختلف في العمل، إنما يكون مختلف في ظني المجتهد، ولكن الثاني قد تكون هناك أوصاف أخرى لم يهتدي إليها الناظر، ما دام ظنيا وليس مختلف فهو نسبي فقط، لا يزيد حفرة في نفس الأمر، لا يزيد حفرة في نفس الأمر، لأن هذا المجتهد الذي اجتهد وحفر الأوصاف في المحل علمه محدود وعلمه نسبيا، فقد يكون هو أعلم منه في أوصاف أخرى في هذا المحل غير الذي ذكرها فيه. ولذلك رأينا مثلا في بعض الأحكام الشرعية التي تعددت أوصاف التأويل فيها، لأن هناك أوصاف أخرى قد اكتشفت من بعد، يعني من بعد البحث والتفصيل توجد أوصاف أخرى، وقد تكون هناك أوصاف راجحة في بعض الأزمنة ثم صارت مرجوحة في بعض الأزمنة الأخرى. ونحن بالذات مع مسالك العلة. ولكن مع النسبه الرابع من مسالك العله الذي يسمى لماذا يسمى هذا النسبه الرابع يسمى بالصبر والتقصير وقد ذكرنا في هذا الدرس القريب بعض قواعده قاعده الاولى من قواعده يعني إذا كان المستدل بمثلة الصبر والتقسيم في باب المناظرة واعترض عليه معترض بزيادة وقت الأوقات التي حضرها فإنه يرد ذلك للدعاء بقوله وحقه فلم أجد أو بقوله هذا ما وجدناه والأصل عدم وجود غير هذا الأصل عدم وجود غير هذا من هذه القاعدة من قواعد الصبر والتقسيم تتعلق بالمناظرة في هذه النقطة بالذات وهي عندما يجد المعترض وقتا زائدا عن الأوقات المذكورة فردها يكون بهذين الدليلين ولكن هذا الرد لا يصح إلا من ماذا؟ من العدل فكيف يرفع العدالة وتوفر فيه أهلية النظر والاجتهاد لا بد لهذا القاعدة الثانية القواعد التي سبق ذكرها يجب أن يكون حصر الأوصاف ظنيا لا يشترط في الجبر والتقسيم أن يكون مختصرا بحصر الأوصاف لأن الدليل الظني مختبر في الشريعة الإسلامية فإذا ما غلب على ظن المجتهد بأن الأوصاف محصورة فيما ذكر فيكفي ذلك القاعدة الثالثة مما سبق ذكره قاعدة تقسيم الصبر والتقسيم إلى قسمين وهما القطعي والظني أما القطعي فيتحقق بأمرين الأمر الأول من هذين الأمرين يعني يقطع بحصر أوصاف العقل أي أن يجزم المستدل بأن هذه الأوصاف التي ذكرها هي الوحيدة ولا يوجد غيره لا يغلب على ظنه بل يقطع بذلك قطعا الأمر الثاني في هذين الأمرين نعم القطع بإبطال الأوصاف التي لا تصلح للوجود هذا هو المثلة الذي نسميه بمثلة الصبر والتحسين القطعي أي أما الظني ف نعم الظني إذا ما عدا هذا والظني يكون في كم نوع يسمى الله أو يتجلى في سمى الله نعم في ثلاثة أنواع أي من قواعد الصبر والتقسيم التي سبق ذكرها في الدرس الماضي نعم مسألة قيام الحجة بمثلة الصبر والتقسيم وما قيل فيها من أقوال إذ قيل فيها أكثر من قول فمن الأقوال التي قيل فيها